بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: أو جادل بأن حلف بإحدى الصيغتين أو مطلقا ثلاثا صادقا من غير ضرورة إليه، يعني الحلف كإثبات حق، مثال للضرورة، كإثبات حق أو دفع باطل يتوقف عليه اللي هو الحلف، ولو زاد الصادق، يعني المحرم المجادل الصادق، ولو زاد الصادق عن ثلاث ثلاث مرات ولم يتخلل التكفير فواحدة عن الجميع، شاة واحدة، ومع تخلله أي التكفير فلكل ثلاث شاة، هذا إذا جادل صادقا، أو واحدة كاذبا فتجب الشاة، وفي اثنتين، يعني لو حلف كاذبا وفي اثنتين مرتين كاذبا بقرة، وفي الثلاث فصاعدا بدنة، إن لم يكفر عن السابق، الحلف السابق الأول، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة أو اثنتين فالبقرة. قال: والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء، يعني إن لم يكفر أو بعد التكفير، يعني ملاحظة السابق بعد التكفير، فللواحدة شاة وللاثنتين بقرة وللثلاث بدنة. من تروكات الإحرام الجدال في الحج. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الأثار: ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. نبدأ هذا البحث ببعض الروايات في هذا الصدد في المجلد 12 من وسائل الشيعة، سجل عندك الصفحة 463، باب 32، باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم. الرواية هي الحديث الأول في هذا الباب، صفحة 463، رواية صحيحة السند عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: سلام الله، إذا أحرمت فعليك بتقوى الله، لا إله إلا الله، وذكر الله سبحانه، وقلة الكلام إلا بخير، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير، كما قال الله عز وجل: فإن الله عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث الجماع، والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل لا والله وبلا والله. أيضا الحديث الثاني في نفس الباب، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقال: إن الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا، اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا. قلت: فما الذي اشترط عليهم وما الذي اشترط لهم؟ فقال: أي تنفعكم في الإرشاد مثل هذه الروايات في موسم الحج، لهذا أنا يعني تبركت بقراءتها في بداية الدرس. فقال: أما الذي اشترط عليهم فإنه قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا الذي اشترط عليهم، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأما الذي شرط لهم، هنا بيت القصيد أيضا، فإنه قال فمن تعجل في يومين، يعني النفر من منى يوم 12 من ذي الحجة عند الزوال، إذا أتممت أعمال مكة الطوافين مع السعي، يعني طواف الحج طواف النساء، وانتهيت من رمي الجمرات يوم 12، فعند الزوال النفرة من منى. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، اتقى النساء والصيد له النفرة من منى يوم 12، وإلا لو غربت عليه الشمس ليلة 13 وجب عليه المبيت ليلة 13 والرمي نهارا ثم ينفر وإن كان قبل الزوال، أو إذا لم يتق النساء فيجب عليه المبيت أيضا ليلة 13 يوم والرمي نهارا. أما إذا كانت قد اتقى النساء والصيد المحرم فيجوز له أن يتعجل في النفرة من منى يوم 12 من ذي الحجة. لاحظوا الآية، أنا أريدك تقرأها الآن قراءة جديدة. الآية تقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني لا مؤاخذته. هذا الشرط اشترطه الله لعباده المؤمنين، قال عليه السلام يرجع لا ذنب له لا إثم عليهم. ما كفر الروايات من حج ولم يرفث خرج من ذنوبه يوم ولدته، هذا الشاهد. قال يرجع لا ذنب له، طبعا الرواية موجودة في الكافي، موجودة في الفقيه، معاني الأخبار، سرائر ابن إدريس، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، مصادر عديدة لهذا الحديث، وله أيضا شواهد، وبنفس المضمون توجد روايات. قال أو جادل، أيضا حب أقرأ لك رواية في فلسفة الإحرام، هذه روايات تربوية للإرشاد الديني في الحج نافعة جدا. الرواية صفحة 314، لاحظوا الرواية، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرواية مولانا صفحة 314، الحديث رقم 4، أبواب الإحرام، وفي العلل وعيون الأخبار للشيخ الصدوق بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان، معتبرة السند، عن الرضا عليه السلام قال وإنما أمروا بالإحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم الله وأمنه، ولئلا يهلوا، الإهلال الحرام، ولئلا يهلوا، تلبية يعني، ولئلا يهلوا ويشتغلوا بشيء من أمور الدنيا وزينتها ولذاتها، ويكونوا جادين فيما هم فيه قاصدين نحوه. إذا التفت لها الآداب المعنوية للحج، بعد لا معنى للجدال في الحج، وإنما أمروا بالإحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم الله وأمنه، ولئلا يهلوا ويشتغلوا بشيء من أمور الدنيا وزينتها ولذاتها، ويكونوا جادين فيما هم فيه قاصدين نحوه مقبلين عليه بكليتهم مع ما فيه من التعظيم لله عز وجل ولبيته، والتذلل لأنفسهم عند قصدهم إلى الله عز وجل، ووفادتهم إليه، راجين ثوابه راهبين من عقابه. ولهذا في التلبيات المستحبة لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك، ماضين نحوه مقبلين إليه بالذل والاستكانة والخضوع. ولذا ورد في الحديث الصحيح: ود من في القبور لو أن له حجة واحدة بالدنيا وما فيها. ود من في القبور لو أن له حجة واحدة بالدنيا وما فيها. حجة واحدة، ميت في قبره شو يتمنى؟ حجة واحدة يفتديها بالدنيا وما فيها من أموال ومن ثروات. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة الحج وفضل الحج وثوابه العظيم. قال أو جادل، شنو الجدال؟ هو قول الرجل لا والله وبلا والله، هذا معنى الجدال. لاحظوا الروايات في الهامش، قال ففي الكذب منه الجدال، يعني يحلف كاذبا، شاة في المرة الأولى وبقرة في المرتين وبدنة في الثالثة على المشهور. يعني مسألة قد تكون ابتلائية. ها، ويدل على الأول شاة في المرة الأولى إذا حلف كاذبا، ولأنه قد يبتلى مثلا شنه ببيع أو شراء أو حتى شنه يدخل في جدال مثلا عقيم. جدال عقيم، احنا شفنا مواقف يعني عجيبة في مزدلفة في المشعر الحرام، سباب وشاتم ومضاربة. ويدل على الأول خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق في مزدلفة على دورة مياه، وتصير يعني أي قضايا سباب وشتائم، لا يعني وقت سحر يعني الثلث الأخير من الليل قبيل يعني شنه أذان الفجر، وقت عبادة وروحانية. إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان، إذن هذا هو الجدال، ثلاثة أيمان وهو صادق، مع أنه صادق في حلفه وهو محرم، الأصل في القيود أن تكون وهو محرم، فعليه دم يهريقه. وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل، فعليه دم يهريقه. بالنسبة إلى البقرة في المرتين كاذبا، يدل عليه صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: سألته عن الجدال في الحج فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم. فقيل له: الذي يجادل وهو صادق، قال: عليه شاة، والكاذب عليه بقرة. هذا محمول على المرة الثانية جمعا عرفيا دلاليا بين الأخبار. بالنسبة إلى البدنة، رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا جادل المحرم وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور. حمكم الله. قال أو جادل، إذن جدال قول الرجل لا والله وبلا والله. أو جادل، ما معنى جادل وجدال في الحج؟ قال الشهيد الثاني رحمه الله: بأن، باء تفسيرية، بأن يعني معنى الجدال هو هذا، بأن حلف بإحدى الصيغتين. هذا للروايات المعتبرة، لاحظوا في الهامش رقم واحد: منها صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: والجدال قول الرجل لا والله وبلا والله، ونحو ذلك من الروايات. قال الشهيد الثاني رحمه الله: بأن حلف بإحدى الصيغتين لا والله وبلا والله أو مطلقا أو مطلقا يعني ما يشمل صيغتين. ليش؟ ما هو المستند في قوله أو مطلقا؟ تكتب لإطلاق صحيح معاوية بن عمار. لاحظوا الإطلاق في النص في السطر الأخير من نفس الصفحة عن أبي عبد الله عليه السلام إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان مطلق في ذيك الروايات اللي قرأناها لا والله وبلا والله هذا معنى أحد الصيغتين. هنا في هذه الرواية إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان يعني مطلقا بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا تبارك وتعالى إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء ولاء يعني سيد يعني متتابعة وهو محرم أحسنت فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به. وإن الشاهد في هذه الرواية إذا حلف ثلاثة أيمان إذا حلف ثلاثة ما هو يعني بالضرورة بإحدى الصيغتين فتمسكا بهذا النص قال الشهيد الثاني أو مطلقا. شايف أن العبارة فيها استدلال استدلال فقهي من الشهيد الثاني وإن لم يستعرض النصوص لأن من وين جاب بأن حلف بإحدى الصيغتين أو مطلقا بإحدى الصيغتين الروايات المعتبرة قول الرجل لا والله وبلا والله صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام والجدال قول الرجل لا والله وبلا والله. زين أنت من أين أفتيت أيها الشهد الثاني قل أو مطلقا صحيح. هذا لإطلاق رواية معاوية بن عمار اللي قرأناها إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان كلمة أيمان هني محل الشاهد ما هي بإحدى الصيغتين ولكن يرد عليه هم هذا قوله مطلقا أنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة وإنما شنو إذا صدق المجادل وجبت عليه الكفارة فيقيد إطلاقه بتلك شنو النصوص التي قالت قول الرجل الجدال قول الرجل لأن صريحة في مقام البيان. شنو الجدال؟ الإمام في مقام البيان والجدال قول الرجل لا والله وبلا والله. ولكن هذا أيضا يحقي شنو يصلح للاحتياط ولو احتياطا استحبابيا احتياطا استحبابيا إذا قيدنا المطلق فيصلح أنه استحبابا احتياطا استحبابيا احتياط استحبابي أنه حتى لو ما حلف بإحدى الصيغتين فالأحوط استحبابا له شنه الكفارة وأن على قول الشهيد الثاني رحمه الله هذا مش احتياط استحبابي هذه فتوى أنه لا فرق في الجدال بأن يحلف بإحدى الصيغتين أو مطلقان فتجب عليه الكفارة على قول الشهيد الأول لا الشهيد الثاني الشارح اللي شرح عبارة الماتن الشهيد الأول هم مطلقة يعني تحتمل ما تفضلتم به لأنه لم يقيد بأن جادل قائلا مثلا لا والله بلا فتحتمل ولكن عبارة الشارح الشهيد الثاني نص في المطلوب صريحة ونحن علقنا على رأي الشهيد الثاني بما حاصله إيش أن قوله مطلقان في رواية معاوية بن عمار الأخيرة ليست ناظرة إلى هذه الجهة ليست في مقام البيان من هذه الجهة أنه شنه الجدال وإنما تريد قوة أنه إذا صدق المجادل عليه كفارة فإطلاقها يقيد بالروايات التي صرحت بأن الجدال هو شنو؟ قول الرجل لا والله وبلا والله. طبعا الرجل ما له خصوصية، يعني المرأة لو جادلت نفس الشيء. ما له خصوصية الرجل. أحسن. قال ثلاثا صادقا، إذا ثلاث مرات وهو صادق، لكن هنا قيد احترازي وهو من غير ضرورة إليه إلى الجدال إلى الحلف. ما هي الضرورة؟ قال كإثبات حق، قاعد يشهد مثلا في دعوة لإثبات حق ما بإشكال، أو دفع باطل ما بإشكال، هذا لا يوجب الكفارة لأنه ضرورة. يتوقف عليه شنو؟ إثبات الحق أو دفع الباطل، هذا الحلف. ولو زاد الصادق أي المجادل المحرم الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير ثلاث مرات وما كفر، يقول فواحدة عن الجميع، كفارة واحدة عن الجميع شات. أما إذا تخلل التكفير يعني كفر عن الجدال ومع تخلله الضمير يعود إلى تكفير، فلكل ثلاث شاتهم. هذا بالنسبة إلى الجدال صادقان. وأما لو جادل كاذبا، قال أو واحدة منصوب لأنه جادل صادقا، ثلاثا صادقا أو واحدة كاذبا. واحدة كاذبا ايش قلنا فيها؟ شاتون. وفي اثنتين كاذبا بقرتون، وفي الثلاث فصاعدا بدنتون. هذا لاحظ مقيد إن لم يكفر عن السابق، يعني الحلف الأول. فلو كفر عن السابق يعني جادل كاذبان وكفر، فلو كفر عن كل واحدة فالشات، لأنه تحسبها من جديد، تستأنف من جديد. أحسنتم. أو اثنتين فالبقرة، وهكذا. ما هي الضابطة؟ قال اعتبار يعني ملاحظة العدد السابق ابتداء إذا لم يكفر، أو ملاحظة شنو السابق بعد التكفير. فللواحدة شات وللاثنتين بقرة وللثلاث بدنة. ثم قال وفي الشجرة الكبيرة، يعني الشجرة الحرمية في منطقة الحرم، وفي الشجرة الكبيرة عرفان، قيد للشجرة عرفان في نظر العرف، هذه شجرة كبيرة بالدقة العرفية. وفي الشجرة الكبيرة عرفا بقرتان، قال الشهيد الثاني رحمه الله في المشهور. ويكفي فيها في الشجرة الكبيرة وفي الصغيرة كون شيء منها من الشجرة في الحرم، يعني منطقة الحرم اللي هي بريد في بريد، حرم الله حرمه بريدا في بريد، 4×4 16 فرساخ، داير مداير مكة المكرمة. بالي طبعا مزدلفة من منطقة الحرم، ميناء أيضا أما عرفة فليست من منطقة الحرم، ثلاث ميمات مكة ميناء مزدلفة، ثلاث ميمات. بالي أحسنت سيد متذكر المطلب. ويكفي فيها في الكبيرة وفي الصغيرة كون شيء منها من الشجرة في الحرم، أي منطقة الحرم، والبيت يعرفه والحل والحرم، سواء كان أصلها الشجرة أم فرعها، أو سواء كان أصلها أم فرعها، يعني المهم أن لها ربط في الحرم، كون شيء منها في الحرم سواء الأصل أو الفرع. والمستند في ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال حرم فرعها لمكان أصلها، قلت فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم، فقال حرم أصلها لمكان فرعها. لذلك قال سواء كان أصلها أم فرعها. المهم شيء منها في الحرم. قال ولا كفارة في قلع الحشيش على ما هو المشهور بين الأصحاب. وإن أثم. ليش وإن أثم؟ لأجل أنه محرمات الحرم. بلي فحكم تكليفي مأثوم، وإن لم يكن عليه كفارة حكم وضعي. ولا كفارة في قلع الحشيش وإن أثم بقلعه. وإن أثم في غير الإذخر، يعني هذه مستثنيات في محرمات شنو الحرم، في غير الإذخر وما أنبته الآدمي، ومحل التحريم فيهما الشجر والحشيش الإخضرار، يكون يعني بلي مخضرا لا يابسا أخضر. أما اليابس فيجوز قطعه مطلقا، يعني وإن لم ينبته الآدمي، لا قلعه إن كان أصله ثابتان فإنه لا يجوز القلع لأنه ينبت ثانيا كما في الهامش. فرق بين القطع وبين شنه القلع، أكو قاطع وأكو شنه قلع. أما اليابس قال يجوز قطعه مطلقا لا قلعه بشرط إن كان أصله ثابتا. ثم قال ولو عجز عن الشاة، مطلب جديد هذا بالنسبة إلى الأبدال. مر علينا في كفارات الصيد أن كفارات الصيد على قسمين، نعم ما له بدل وما ليس أحسنتم، ما له بدل ففي النعامة بدنتون، وفي حمار الوحش مثلا بقرتون، وفي الظبي والأرنبي والشنه الشاتون وهكذا. وأكو قسم الآخر ما ليس له بدل. ما له بدل يعني إن عجز عن كذا ينتقل إلى كذا، مثل الكفارة مرتبة من ما قدر وهكذا. ليس له بدل مثل الحمام وما مر علينا القسم الثاني. الآن ولو عجز عن الشاة التي لا نص على بدلها مثل الحمام مثلا، ولو عجز عن الشاة في كفارة الصيد التي لا نص على بدلها بدل الشاة، فعليه إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد، فإن عجز صام 3 أيام. المستند في ذلك ما عبر عنه الشهيد الثاني رحمه الله بالرواية العامة هناك في مبحث كفارات الصيد، والرواية العامة هي ما تجده في الهامش. طبعا هذا مقطع من الرواية محل الشاهد، الرواية أطول من ذلك. قال ومستنده صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام من كانت عليه شاتون، هذه الرواية العامة، من كانت عليه شاتون فلم يجد فليطعم 10 مساكين، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لاحظوا الرواية من كان عليه شاتون ليس فيها هي نفس الرواية من صاد أو اصطاد، من أصاب الرواية، من أصاب شيئا، من أصاب ظبيا، من أصاب شيئا فيه فداؤه كذا وكذا. على كل حال فلذا يقول الشهيد الثاني معترضا وليس في الرواية التي هي مستند الحكم تقييد بالصيد. الرواية يقول من أصاب ظبيا، من أصاب، ما فيها كلمة إلا اصطاد، ما فيها تقييد بالصيد. قال فتدخل الشاة الواجبة بغير الصيد من المحرمات، لأن الرواية غير مقيدة بالصيد. زين. ثم قال يعني بداية الرواية هالشكل إذا تلاحظوها في الوسائل، من أصاب شيئا فداؤه بدنه من الإبل، إلى آخر الرواية، إلى أن قال من كانت عليه شاة فلم يجد فليطعم 10 مساكين، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الرواية من أصاب، لاحظتوا مطلقة، مو من قيد بالصيد، من أصاب شيئا. قال ويتخير، هذا واجب تخير يسموه، بين شاة الحلق لأذى من كان به أذى من رأسه، ففديتون من صيام أو صدقة أو نسك. مر علينا هذا المطلب. قال ويتخير، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك يعني شاة، كما فسرها الإمام في الرواية قرأناها سابقا في الدروس السابقة. ويتخير بين شاة الحلق لأذى أو غيره، أو غيره في الهامش موضح، كما لو كان متعمدا، وبين إطعام 10 مساكين. يقال لها يا سيد كفارة مخيرة، مثل من جامع زوجته في نهار شهر رمضان عليه كفارة مخيرة، أو عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكين. كفارة مخيرة مقابل كفارة مرتبة، أنه بالترتيب، إن عجز عن كذا ينتقل إلى بدل. ويتخير، لهذا أنا قلت واجب تخييري، ويتخير بين شاة الحلق لأذى أو غيره وبين إطعام 10 مساكين، لكل واحد مد. وإن كان في المشهور إطعام 6 مساكين لكل مسكين مدان، أو صيام 3 أيام. أما غيرها، غيرها اللي هي شنو هاي الضمير، يعني أما غير شاة الحلق، يعني الشاة الواجبة في غير الحلق هذه معينة، الشاة الواجبة في غير الحلق معينة مش مخيرة، لأنه قال ويتخير بين شاة الحلق لأذى وبين إطعام 10 مساكين، هذه شاة الحلق واجب تخيري. أما الشاة الواجبة في غير الحلق فهي معينة، معينة ما فيها تخير، واجب تعييني. نعم إذا عجز ينتقل إلى الإطعام والصيام بالترتيب، أما غير شاة الحلق فلا ينتقل إليهما، إليهما يعني شنو، أي إلى الإطعام ثم الصيام ثم البدل العام. شنو البدل العام؟ الرواية العامة، من كانت عليه شاة فلم يجد إلى آخره، إلا مع العجز عن الشاة، إلا في شاة وطئ الأمة، مر علينا مرة يطأ زوجته ومرة يطأ أمته، ومرة قبل المشعر ومرة بعد المشعر، قبل المشعر فسد حجه عليه الحج من قابل عليه بدنه، وإذا بعد المشعر صح حجه ولكن عليه بدنتهم. إلا في شاة وطئ الأمة فيتخير بينها وبين الصيام كما مر عند قول الماتن، فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة أو صيام 3 أيام. الخلاصة من هذا الفرع الفقهي، إذا حبيت تكتب على جنب، أن الواجب في شاة حلق الرأس تخيري، وفي شاة غيره ترتيبي. نعم هذا اللي قلناه، غير شاة الحلق معينة، إذا عجز ينتقل إلى الإطعام والصيام بالترتيب. ثم قال هذه مسألة ابتلائية تحتاج إلى اهتمام وانتباه، وفي شعر سقط من لحيته أو رأسه، نعم قل أم كثر، المهم صدق على أنه صدق سقوط الشعر، وفي شعر سقط من لحيته أو رأسه بمسه بأسببية كف من طعام. هاي اللي أنا قلت إن الكفارات العمدية، هذا الصلاح عند بعض الأعلام سموها شنو، كفارات عمدية، لأنه لا تجب الكفارة إذا كان ناسيا أو ساهيا أو جاهلا، وإنما تجب إذا كان متعمدا، لبس المخيط، استعمال الطيب، الزعفران، تضليل، كذا إلى آخره. وعندنا كفارة الصيد، ففيه الكفارة مطلقا حتى وإن كان ساهيا أو جاهلا. جيد، أنا قلت فيما سبق من هذا الدرس في الدروس السابقة أن أكو أيضا فرع فقهي هو هذا، وفي شعر سقط من لحيته، يعني عبث بشعر لحيته في غير حال الوضوء. يا سيد، إنسان يعبث بشعر لحيته، وفي شعر سقط من لحيته أو رأسه بمسه كف من طعام. طبعا هنا فتاوى عند الإعلام كما هو رأي جماعة كالسيد الخوي والسيد السستاني، الجماعة احتياط وجوبي مثل السيد الإمام التصدق بكفن، وأكو قول أحوط استحبابان إذا عبث بلحيته، لعله عند السيد محمد سعيد الحكيم بكف من طعام أو كفين، وبعضهم أحوط استحبابا بكف من الحنطة أو الطحين. الغرض قال كف من طعام في الهامش موجود للأخبار، منها صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان، قال يطعم شيئا. وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرمون فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق. أما لو كان في حال الوضوء، أحيانا أثناء الوضوء في عرفة في مزدلفة وهو محرم يسقط مثلا من شعر لحيته شعرة أو اثنتان كما في الرواية، فهل فيه كفارة أم لا؟ قال ولو كان في الوضوء واجبا أم مندوبا، هذا الوضوء يعني لصلاة مندوبة أو لصلاة فريضة، ولو كان في الوضوء فلا شيء. ما هو المستند؟ المستند في ذلك صحيح الهيثم ابن عروة التميمي، سأل رجل أبا عبد الله، هذا أنت تقرأ فقه استدلالي في شرح اللغة، سلام الله عليه، تفكيك العبارة وبيان المسألة والمطلب مع الاستدلال ولو مختصرا، هذا يسمى فقه استدلالي. سأل رجل أبا عبد الله، لأن دراسة اللمعة مهمة جدا، لأن دورة فقهية متكاملة من أول الفقه إلى آخره، صحيح. سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام، بعضهم يقول ما بيها استدلال، هذا أمامك الآن، أنا لو أردنا أن نطيل لطالب المقام، لكن بما أن الشهيد الثاني في نهايات كتاب الحج كما لاحظتم فأصالة البراءة تقتضي عدم الوجوب وللأصل ولإطلاق الناس وكذا، فإحنا شوية استدلال أيضا لأجل إيش؟ تطبيق النظريات الأصولية العامة على البحث الفقهي. سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء، لاحظ كلمة إسباغ الوضوء مطلق الوضوء ما قال مستحب أو واجب، فيسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان، فقال ليس بشيء، ثم علل الإمام عليه السلام قال ما جعل عليكم في الدين من حرج. بمقتضى هذا التعليل لاحظوا عبارة الشهيد الثاني، قال وألحق به يعني بالوضوء المصنف في الدروس الغسل، وهو الغسل يقول خارج عن مورد النص، أن الرواية قالت محرم يريد إسباغ الوضوء، فلماذا ألحق الغسل بالوضوء الشهيد الأول مع أنه خارج عن مورد النص؟ لأجل التعليل في ذيل الرواية، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هم محتاج أن يغتسل مثلا سواء كان غسل جنابة أو حتى غسل يوم عرفة مستحب، فلهذا السبب. تعليل، لأن العلة تخصص وتعمم. والتعليل بس هذا إشكال من الشهيد الثاني، يقول والتعليل بأنه فعل واجب غسل الجنابة مثلا فلا يتعقبه فدية، غسل الجنابة واجب يوجب الحاق التيمم، ما يخالف. أهم احنا ما عندنا إشكال نقول شيء ثاني، وش المعنى؟ يوجب الحاق التيمم وإزالة النجاسة بهما بالوضوء بالغوص الواجبين. ولا يقول به المستدل، اي لكن احنا ماكو مانع، لما لا نقول به ما دامت العلة تعمم؟ فليلحق التيمم بالغسل الذي لحق الوضوء. واضحة المسألة؟ نعم. يقول يعني ولا يقول به في شنو الكفارة. طبعا هنا في الهامش فائدة جميلة من السيد الترحيني، يقول وبقي من المسائل المشهورة والمنصوصة كفارة التضليل، يعني لم يتعرض لها، هذا غريب يعني مع أن مسألة ابتلائية جدا، مسألة التضليل يكثر السؤال عنها، سيد الخوئي يجوز التضليل ولا لا، سيد السستاني يجوز ولا لا، فلان مرجع يجوز، لا مسألة ابتلائية عند الحجاج كثيرا، بنركب كاش وبنركب دينا ليش؟ لأجل مسألة التضليل. فكان ينبغي، لعله مسهو القلم، كان ينبغي على الشهيد الأول رحمه الله، لأن هذه من مهمات المسائل الابتلائية في الحج، أن يتعرض لكفارة التضليل وهي شاتون على كل حال. نقرأ رواية روايتين هم تبركان وتيمونان في الهامش للأخبار، منها صحيح محمد بن إسماعيل سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس، فقال أرى أن يفديه بشاة يذبحها بميناء. وصحيح علي بن جعفر سألت أخي عليه السلام، هنيئا لك يا علي بن جعفر، من حقه فقيه آل محمد، وسألت أخي عليه السلام أظلل وأنا محرم؟ فقال نعم فعليك الكفارة. وصحيح إبراهيم بن أبي محمود قلت للرضا عليه السلام يظلل على محمل شنه؟ على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به؟ قال نعم. قلت كم الفداء؟ قال شاتون. يعني وإن كان التضليل لعذرين فإنه لا يلغي شنه؟ الكفارة. هذا مثل لبس المخيط اللي مرت المسألة ولو لضرورتين. نعم الضرورة يا سيد ترفع عنه الإثم والمؤاخذة، حكم التكليفي، ولكن يبقى عليه كفارة شات. ثم قال وتتكرر الكفارات بتكرر الصيد عمدا أو سهوا. أما السهو فموضع وفاق، إنه تتكرر ولو سهوا، ساهيان ناسيان، قرأنا عدة روايات، ومن هذه الروايات أيضا رواية لطيفة، هي رواية عبد الصمد بن بشير، سجلوها عندكم رواية عبد الصمد بن بشير، في المجلد 12 صفحة 489. لطيفة هذه الرواية، احنا قرأناها في بدايات كتاب الحج. الرواية مولانا عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث السلام. إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه، فقال لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة تحويشة العمر، فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شيء، ما يا مرشد حج استفتاء وسؤال وإرشاد، فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شيء، وأفتوني هؤلاء، هذا المطاوعية ذلين، نعم الطاوعية اللي كانوا في الحرم المكي، يقول وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن علي بدنة. استلام عسكري هذا. فقال له متى لبست قميصك؟ أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال قبل أن ألبي. قال فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل. أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. طف بالبيت سبعا وصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام واسع بين الصفا والمروة وقصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس. هذا رجل أعجمي يجي لها المطاوعية الظاهر، أنت ليش يسوي قرقر واجد؟ من فين هذا كلام أنت؟ والله حج خراب، أنت مخ خراب أصلا الظاهر الشكل يعني. فهذين عندهم فتاوى هذه على الهوى. فحينئذ لا شيء عليه إذا كان ناسيا أو ساهيا أو حتى شنه جاهلا. أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، قلنا إلا مسألة شنه الصيد. أما السهو فموضع وفاق، وأما تكرره عمدا فوجهه صدق اسمه الصيد الموجب له للتكرار، والانتقام منه غير مناف لها للكفارة لإمكان الجمع بينهما، والأقوى عدم التكرار. لأن مرت علينا هذه المسألة، ومن عاد فينتقم الله منه. لو تعمد الصيد مرة ثانية ما عليه كفارة، عقوبته في الآخرة ينتظرها، ومن عاد فينتقم الله منه. سهوان يصطاد مرة ثانية عليه كفارة، مرة ثالثة كفارة، وهكذا تتكرر بتكرر الصيد سهوا أو جهلا. في العمد الشهيد الثاني يقول الأقوى عندي عدم تكرار الكفارة، واختاره المصنف في الشرح شرح الإرشاد للنص عليه صريحا في صحيحة ابن أبي عمير مفسرا به الآية، وإن كان القول بالتكرار أحواط يعني استحبابا. طبعا أنا بالنسبة للطبعة اللي عندي هذه العبارة كلها ما موجودة، ساقطة في النسخ والطباعة، لكن استخرجتها من طبعة جديدة في الجواهر الفخرية لما كنت أراجع وأحضر للدرس. قال وموضع الخلاف، إذن القول بتكرار الكفارة بتكرر الصيد عن عمدين شنهم؟ موافق للاحتياط، احتياط استحبابي. وموضع الخلاف العمد بعد العمد، يعني إذا تعمد العمد بعد العمد في إحرام واحد مثلا، أما بعد الخطأ هذا فلا خلاف. لو كان بعد الخطأ رد تعمد أول مرة خطأ عليه كفارة جاهلا ساهيا فتعمد بعد هذا الخطأ عليه كفارة، أو بالعكس اللي هو شنه يعني أول شيء متعمد ثم خطأ فيتكرر قطعا، ويعتبر في هذا الخلاف الفقهي كونه الصيد في إحرام واحد أو في التمتع يعني حج التمتع مطلقا، لأن حج التمتع بمثابة عمل واحد صحيح. أما لو تعدد الإحرام في غيره غير التمتع تكررت الكفارة. ثم قال وبتكرر اللبس للمخيط، كفارة لبس المخيط بعد شاتن، وبتكرر اللبس للمخيط في مجالس يعني متعددة تتكرر الكفارة، فلو اتحد المجلس لم يتكرر. اتحد جنس الملبوس أم اختلف؟ لم تتكرر الكفارة. أحسنت. لبسها دفعة أم على التعاقب؟ طال المجلس أم قصر؟ طبعا مجلس ومجالس يعني هنا يرجع إلى العرف، الصدق العرفي. قال وبتكرر الحلق في أوقات متكسرة عرفا، وإن اتحد المجلس فتتكرر الكفارة أيضا في هاتين المسألتين. المرجع شنو؟ إلى الصدق العرفي. نعم، المدار على الصدق العرفي. وإن كان بالنسبة إلى تكرر اللباس يعني لبس سروال وقميص، هناك قول آخر وهو أنه كما تلاحظ في الهامش صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام هامش رقم 6 عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب قال عليه لكل صنف منها فداء، فللسروال مثلا شاتون وللقميص شاتون وهكذا. قال وبتكرر الحلق في أوقات متكسرة عرفا وإن اتحد المجلس وإلا فلا يتكرر. وفي الدروس جعل شهد والضابط تكررها الكفارة في الحلق واللبس والطيب والقبلة تعدد الوقت، ونقل ما هنا يعني تكرر الكفارة في لبس المخيط إذا تعدد المجلس، حيث قال وبتكرر اللبس في مجالس، ونقل ما هنا عن المحقق محقق الحلي صاحب الشرائع رحمه الله، ولم يتعرض لتكرر ستر ظهر القدم والرأس. والأقوى عندي يقول الشهيد الثاني والأقوى في ذلك كله تكررها يعني الكفارة بتكرره. ليش؟ لأنه تعدد السبب يوجب تعدد المسبب. والأقوى في ذلك كله تكرر الكفارة بتكرره مطلقا، اتحد المجلس أم لا، اتحد الوقت أم لا، مع تعاقب الاستعمال لبسا وطيبا وسترا وحلقا وتغطية للرأس وإن اتحد الوقت والمجلس. يعني كل شيء بحسابه بعد. وعدمه عدم التكرر للكفارة مع إيقاعها دفعة. كيف إيقاعها دفعة يا سيد؟ يقول مثلا بأن جمع من الثياب جملة ثم ووضعها على بدنه وإن اختلفت أصنافها، هذه دفعة واحدة. أحسنت، أصناف الثياب. أو إيش مثال آخر؟ استعمال له الطيب، حاط دهن عود ومسك وعنبر وكذا، يعتبر استعمال واحد عرفان. أما لو استعمل الطيب صباحا ثم استعمله مساء تكرر هذا عرفان. قال ولا كفارة على الجاهل والناس، قرأنا رواية عبد الصمد بن بشير، ولا كفارة على الجاهل والناس في غير الصيد، أما في الصيد فتجب مطلقا حتى على غير المكلف. ما معنى تجب على غير المكلف الصبي مثلا؟ قال بمعنى اللزوم، يعني الحكم الوضعي الضمان، هو مش مأثوم ولكن عليه الضمان، مثل لو أتلف مال الغير فهو له ضامن، بمعنى اللزوم في ماله أو على الولي. ثم قال ويجوز تخلية الإبل وغيرها كالبقر والخيل من الدواب للرعي في الحرم، منطقة الحرم تأكل الحشيش مثلا مع الحرم. بل هذا لصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، تخلي عن البعير يأكل في الحرم ما شاء، وإنما يحرم مباشرة قطعه، يعني هذا الحشيش على المكلف محرما لأجل الإحرام، وغيره وغير محرم لأجل منطقة الحرام. واضح المسألة؟ هذا تمام الكلام شنو في كفارات محرمات الإحرام. الفصل السابع في الإحصار والصد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.